يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة. أنصح إخواني بأن يحرصوا على طلب العلم، ومن أصول هذا المنهج القويم المبارك، منهج سلف هذه الأمة الكرام، الاعتناء والحرص الشديد في طلب العلم والسير فيه على الطريقة المرضية كما أسلفت. والطريقة المرضية تبدأ من هذه النقطة، ويسير الطالب في هذا باختيار ومجالسة الأخيار منهم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. وإذا عرفت قدر العلماء واحترمت العلماء فإن الله جل وعلا يعطيك بركة العلم. ما إذا كنت متطاولا كتطاول هؤلاء السفهاء الذين ابتلين بهم هذه الأيام، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، كأنك يشعرونك كأنهم ما وجدوا إلا للطعن في العالم الفلاني والإمام الفلاني. الشيخ محمد بن هادي وفقه الله جل وعلا لكل خير، لا زال المخذولون يطعنون فيه حتى بعد تبرئة المحكمة التي تحكم بشرع الله جل وعلا، حتى بعد تبرئتها له، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وما زال بعضهم يتكلمون، وما زال بعضهم يخرج من تلك الجحور الموبوءة ويتكلم. الشيخ محمد بن هادي كلامه هذا هو قذف. يا أخي اتق الله عز وجل، الله جل وعلا برأ عبده ونطقت المحكمة بالحكم النهائي، ألا تتقون الله عز وجل؟ ألا تخافون وقفة بين يدي ربه يوم القيامة يسألكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ أنتم أعلم من هؤلاء أم أنكم أتقى لله من هؤلاء؟ طيب هب أن الرجل أخطأ، من أخبر، من قال أن مثل الشيخ محمد معصوم؟ أخطأ في هذا، أخطأ في هذا، وكل من يخطئ يتوب إلى الله عز وجل. والله جل وعلا ميز بين الصادق والكاذب في هذا، الصادق رجاع للحق تبارك وتعالى، الكاذب على خلاف ذلك. وفرق في هذه المسألة بين الرجاع أي بين الرجوع وبين الانتقال. الرجل الصادق يرجع إلى الحق ويرجع إلى الله جل وعلا، والرجوع هذا بالأدلة والحجج والبراهين، حق ظهر له وبان فرجع إليه ولم يكابر. وبين المتنقل من رأي إلى رأي ومن قناعة إلى قناعة، قال بحجة أنه بان له ما كان خافيا، بحجة أنه علم ما كان جاهلا. نسأل الله جل وعلا حتى يلبس على الناس، لأن ميزة أهل الضلالة التقلبات، وأنهم يعرفون ما كانوا ينكرون وينكرون ما كانوا يعرفون. فيقول لك أنا لا كنت لا أعلم. لبس بعض الملبس على أحد إخواننا من طلبة العلم، واستطاعوا إمالته بكيدهم ومكرهم وافتراءاتهم وكذبهم، فقال بقولهم وخرج علينا ببيان قبيل عيد ما أدري الأضحى ولا الفطر، فجعنا فيه وأصابتنا غمة بسبب بيانه لما فيه من الافتراء. لو كان حقا والله لن يسبقنا إليه، نتنافس عليه جميعا، ولكن بينوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يجي أحد الملبس يقول أنا عرفت الحق بالجملة ولا تدخل لي في التفاصيل، يعني عرف الحق مجملا. وطيب معليش عرفنا هذا الحق، كلنا ذاك الرجل، كلنا طالب حق، كلنا ذاك الرجل، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين حتى نلقاه. ولهذا نصيحتي لإخواني جميعا قبل أن تصدر منا قبل أن يصدر منا أي شيء لا بد لنا أن نعرف رجالنا، أن نعرف من نجالس، وأن نعرف عمن نأخذ العلم، وأن نعرف ممن نسمع، وأن نميز عند السماع بين الحق والباطل. الله عز وجل ما تعبدنا بمخلوق سوى النبي عليه الصلاة والسلام. نقول علماءنا، العلماء الذين نجلهم ونحترمهم، والعالم من إجلالنا له أننا نعتقد أنه يصيب ويخطئ، فإذا أصاب أخذنا الحق الذي أصاب فيه، وإذا أخطأ تركنا خطأه، بل يقول علماؤنا لا يجوز لنا أن نتبعه على خطأه ونحفظ له كرامته، لا يجوز لنا أن نطعن فيه أو نتهم نيته أو ما إلى ذلك، كما هو حال المخذولين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإخواني لمزيد من المواد العلمية. يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.